طيب. وكذا غيره من المستثنيات المذكورة في المبسوطات. ايوه. ثم استثنى من شعر الميتة. شوف عندك المبسوطة مثل ايش كمان يقول الحاج جزاه الله خير شيخ الباجور يجيب. قوله المذكورة في المبسوطات المطولات. قوله ثم استثنى. ما في ها ما ذكر. طيب. طيب. وكذا غيره من المستثنيات المذكورة في المبسوطات. ثم استثنى من شعر الميتة. وكذا غيره من المستثنيات المذكورة. وكذا غيره يعني غير الجنين من الأشياء المستثنيات في الإيه؟ في الكتب الكبار. في الكتب المبسوطات يعني الكتب الكبار. نعم. طيب. ثم استثنى من شعر الميتة قوله إلا الآدمي. أي فإن شعره طاهر كميتته يعني على أن سبحان الله المؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا. بالحديث مستثنى بالحديث سبحان الله المؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا. نعم. ولذلك كمان في القرآن فلقد كرمنا بني آدم تكريمه على أن الله تعالى لم يجعل أنه إذا مات يصير نجس بخلاف الحيوانات الأخرى إذا ماتت صارت إيه نجسة إلا ابن آدم لا ينجس نعم لأنه من باب التكريم وكرمه بأن جعله ينطق الحيوان ما ينطق. نعم. وجعله كذلك على أنه يحس بالشبع وأنا جيعان. يعني الرحمن علم القرآن بعد وش يقول علم الإنسان البيان يبين ويفصح عما يريد. أنا وجعان أنا أريد أكل أنا أريد أشرب. الحيوان مساكين الحيوان تربطه في الشمس ما يقول أنا الشمس حارة علي ما يتكلم يصبر. لكن أنت لابد أنك تكون عندك رحمة تعرف أن هذا حيوان مكون من لحم ودم مثلك يا ابن آدم مثلك ما في فرق بين الحيوان الإنسان حيوان ناطق مكرم والحيوان الذي الثاني حيوان نعم ليس بناطق وليس بمكرم. نعم. لكن يجب على أصحابه أن إيه أن يكون في قلوبهم الرحمة. لا تأتي بالحيوان تغدوه في الشمس كما أنك تضرر بالشمس يعطش أو كذا أو توقفه وتخلي الحبل حقه قصير كذا لا يعرف يركض إذا كان تعب لكن إلى آخره. نعم. إذا أنت لم ترحم المسكين إن عدم ولا الفقير إذا يشكو لك العدم فكيف ترجو من الرحمن رحمته وإنما يرحم الرحمن من رحم. نعم. الراحمون يرحمهم الله ارحموا من في الأرض ما قال آدم ارحموا من أدوات العموم لأنه من من من من من من من أسماء المبهمة فيشمل الحيوان ويشمل غيره كذا وكذا إلى آخره. نعم. طيب سيدي. فصل في بيان ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز بدأ بالأول فقال ولا يجوز في غير ضرورة لرجل أو امرأة. يعني على أن المرأة يجوز لها أن تتزين بالذهب يجوز للمرأة أن تتزين بالفضة تتزين في الجسم والرجل لا يجوز له أن يتزين لا بالذهب ولا بالفضة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ شيئا من الذهب وشيئا من كذلك من من من الحرير وقال هذان حرام على أمتي وكذلك الفضة تبعا كما سيأتينا إن شاء الله. نعم. إذا زادت بس إنما يصح الإنسان أن يأخذ خاتما من فضة في أسبوعه. نعم. وهذا في الايه, هذا في التزين. وعندنا في الاستعمال لا يجوز ان تتخذ قدرا من الذهب, لا المرأة ولا الرجل يستويان, يستويان في الاواني. في التحريم يستوي الرجل والمرأة. ما تقول المرأة انا حلال لي الذهب اسوي قدر من الذهب او اسوي قدر من الفضة او اسوي ملعقة من الفضة, نقول لا, في الاواني لا يجوز لا للمرأة ولا للرجل لانه فعلا متكبرين. واما في الزينة مع عليه للمرأة, في المرأة. نعم. طيب. ولا يجوز في غير ضرورة لرجل او امرأة استعمال شيء من اواني الذهب والفضة الا اذا كان لضرورة, الا اذا كان هناك ايه ضرورة. الطبيب قال له انت لا تأكل في المعدن, لازم أن تتخذ لك ملعقة فضة أو ملعقة من الذهب إذا كان هناك ضرورة. ضرورة. نعم. لا في أكل ولا في شرب ولا غيرهما. وكما يحرم استعمال ما ذكر يحرم اتخاذه من غيره. ولا غيرهما, ولا غيرهما يعني غيرهما إبريق تتوضا فيه من الذهب. المرأة والرجل لا يجوز. جميع الاستعمالات لا تتخذ شنكير ولا إبريق ولا آنية من الأواني من الذهب, لا المرأة ولا الرجل. المرأة بس في التزين, بس في التزين. كمان التزين لا يزيد أن يكون بقدر الإيه, مو تروح تسوي واحد خلخال كيلو أو تسوي في يدها كيلو, هربا من الزكاة, هربا من الزكاة عند بعض العلماء. نعم. لا زكاة في الحلي المباح, يقوم يسوي وتسوي واحد كيلو عشان لا عشان تشرد من الزكاة. نقول له لا, الحلي على قدر الناس. الناس كيف تحلوا في الذهب, على قدر العادة, وما زاد من العادة فعليه ففيه الزكاة. نعم. طيب. ويحرم أيضا الإناء المطلي بذهب أو فضة. كذلك المطلي, المطلي المطلي يعني الملبس, زي هذا القدر الحين, هذا قدر أنت تضربه بالبوية, البوية سو مطلي, البوية سو طلاء, الطلاء وهو على أن من أسفل الحديد لكن من فوق الذهب, هذا مطلي, هذا يسمى إيه مطلي. كما هذا الحجر لما أنت تضربه بالبوية نقول هذا مطلي بالبوية. نعم. يعني مدهر بالبوية. نعم. إن حصل من ابتلاء شيء بعرضه على النار, على النار إذا وضعته على النار وخرج جزء منه, هذا يكون حراما. لكن دحين يقولون أول على أن الذهب كان إيه, يعني حكمة التحريم, حكمة التحريم قالوا على أن الفقير إذا رأى أخاه الذي الله أيسر له عنده الفلوس يشرب أو يجعل له معلقة من الذهب, يعني هو يمتغص, يعني يقول يا ربي كيف هذا, شوف يأكل في الذهب وأنا كذا ألبس ذهب وأنا كذا. نعم. يمتغص. الآن في ذهب أبيض, الآن في ذهب أبيض, ربما بعض الناس ما يعرفونه, يحس فضة يعني على أن إيه فضة, يعني على أن نظيفة. الناس أول كانوا يعرفون الذهب بكونه أصفر, لكن الآن في ذهب أبيض. وأقول الله أعلم, الحكم واحد, الحكم واحد إذا عرف عند الناس الحكم واحد. نعم. طيب. ويجوز استعمال إناء غيرهما, أي غير الذهب والفضة. ويجوز استعمال إناء غيرهما, إناء غيرهما, استعمال إناء غيرهما يصير كله بالإضافة, استعمال إناء إضافة إناء وغيرهما, يعني يأخذ من الخزف, يأخذ من الحديد, يأخذ من التنك, شنكير خزف طين, هذا استعمال إناء غيرهما, غير الذهب والفضة. نعم. ويجوز استعمال إناء غيرهما, أي غير الذهب والفضة, من الأواني النفيسة كإناء ياقوت, ياقوت أو لؤلؤ, أو لؤلؤ يجوز. ليه؟ لأن اللؤلؤ هذا ما كل واحد يعرف على أن هذا لؤلؤ, ثم ما يقول هذا زي السبحة يعني بس ملون أو كذا إلى آخره. أما الذهب, إنه الذهب يظهر له نمعان. نعم. ويحرم الإناء المضبب بضبة فضة كبيرة عرفا. الضبة هو المسمار الذي ايه؟ المسمار الذي الذي يصلح به الايه؟ به الإناء. مثلا الإناء انكسر، فكانوا أول عندنا في مكة هنا كما يعرفون اللي يكون عمره 50 سنة يعرف أنه كان أخواننا البخارية هؤلاء كان عندهم إيه؟ إتقاب هكذا. نعم، إذا انكسر الإناء أو انكسر الزبدية الكبير هذا أو الصحن الكبير من الزبادي، كان هذا قليل، مو زي دحين. دحين الأشياء كثيرة، الإناء كثيرة الآن يأخذونه من الخزن من ذا ومن ذا، كان إذا انكسر يصلحوا ثاني مرة، يجعل لهم مسمار هكذا. مثلا انكسر هذا يجعل لهم مسمار، مسمار من هنا مسمار هنا، مثل حق الكتب، مثل حق الكتب، كانوا بعضهم كانوا يجعلونه من الذهب وبعضهم يجعلونه من الفضة، لأنه إذا جعلوا من الحديد ها ربما أن الحديد يؤذي الطعام، يغير الطعام بخلاف الذهب والفضة لا يغير الذهب والفضة. فكانوا يأخذونه إذا الإناء انكسر، كما أن الرسول كان قدحه القدح الذي يكون من الخشب حينما انكسر ضببه عليه الصلاة والسلام. نعم، فالضبة هل يجوز؟ قال بشروطه. طيب، ها، ويحرم الإناء المضبب بضبة فضة كبيرة عرفا لزينة. لزينة، إذا كان هو يريد أن يزين الإناء بالفضة أو بالذهب بضبة كبيرة لزينة، نعم يحرم. نعم، فإن كانت كبيرة لحاجة جاز مع الكراهة. أيوة. أو صغيرة عرفا لزينة كرهت، أو لحاجة فلا تكره. نعم. أما ضبة الذهب فتحرم مطلقا. هذاك النووي، هذاك الفضة فيه الكراهة وفي عدم الكراهة، وأما الذهب فتكره. ليه؟ يقول لك على أنه الفضة يقوم عنها، الفضة يقوم عنها. نعم. طيب، فصل في استعمال آلة السواك وهو من سنن الوضوء. نعم. ويطلق السواك أيضا على ما يستاك به من أراك ونحوه. الأراك هذا الذي يباح في السوق، وهذا الشيخ ابن علان في شرح الأذكار، الله أعلم، شرح الأذكار 8 مجلدات، شرح الأذكار في 8 مجلدات أو 7 مجلدات، ذكر فوائد العراق فوق 80 فائدة، 80 فائدة. حتى بعض الناس أخبرنا على أنه ذهب إلى جهة ألمانيا وجهة أمريكا وجهة كذا، هناك ما في العراق هذا، لا يوجد. واحد ذهب هناك معه مرض، فلما جاء عند الطبيب قال له أنت من فين تأتي؟ قال أنا جيت من مكة. قال هذا أراك موجود هناك، ليه ما تسوي أراك؟ شوف، نحن هنا ما له قيمة عندنا، نترك ونأخذ الفرشة، مع أنه هذا الأراك هذا فائدة عظيمة، يعني حتى الماء حقه عظيم. نعم، إلى آخره. من أراد أن يشوف الفوائد حقته فليرجع إلى إيه؟ إلى شرح الأذكار اللي قال إيه؟ شرح الأذكار اللي ابن علان رحمه الله، هو شرح دليل الفالحين في على شرح إيش؟ شرح على الصالحين ده. نعم. إيه. وشرح الأذكار. طيب، في 8 أجزاء، كل جزئين، أنا أعرف كل جزء 2، واحد لحاله، السابع لحاله، 2، 2، 2، 2، 3. واحد لحال. طيب سيدي، والسواك مستحب في كل حال، ولا يكره تنزيها إلا بعد الزوال للصائم فرضا أو نفلا. عند الشافعية فقط، أما عند غيرهم لا يكره، لا بعد الزوال ولا غيره. ليه؟ لأنه أخذوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستاكوا ما لا أعد ولا أحصي. بعد الأئمة، بس عند الشافعية على أنه بعد الزوال ويقرأ. ليه يقرأ؟ الشافعي استنبط من قوله، بس استنباط من قوله لخلوف، فمن الصائم أطيب عند الله من ريح خلوف. ايش هو الخلوف؟ الخلوف وهو الرائحة التي تأتي للصائم تخرج من فمه بعد الزوال. هذه الرائحة ايش سببها؟ سببها ان المعدة ما تشتغل. المعدة اذا اشتغلت ليس لها رائحة، واذا وقفت لم تشتغل يظهر لها ايه؟ لها رائحة وتخرج من فمه بعد الزوال. وهذه الرائحة الرسول يخبر يقول ايش هي؟ الخلوف. لخلوف اللام اللام اللام القسم، والله لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. فالرسول الشافعي يقول الرسول يخبر ان الخلوف هذا اطيب عند الله من ريح المسك. فاذا كان هو اطيب كيف تزيله؟ هذا استنباطه، هذا استنباط الشافعي. اذا كان هذا الشيء اطيب انت ليه تفعل هذا السواك تزيله؟ فلذلك كره الشافعي ازالته بعد الزوال، لان الرسول يقول اطيب. فالاطيب ما يمكن الانسان يخرجه يبقي ولا ما يبقي؟ وهم يقولون نعم اطيب في الثواب. والرسول عليه السلام بعد الروايه يقول ان رايد وزن يستاك ما لا احصي ولا اعد رحمهم الله. طيب اسف. وتزول القراهة بغروب الشمس. واختار النووي عدم القراهة مطلقا. واختار النووي رحمه الله عدم القراهة. عدم الكراهة شو؟ عدم الكراهة. ما في دليل صريح، لكن دليل استنباط. استنباط صحيح، الاستنباط صحيح. استنباط الشافعي قوي، لأنه يقول خلوف يقول أطيب عند الله. فأنت كيف تزيل الأطيب؟ الأطيب تزيله ولا تبقيه؟ تبقيه. طيب ها. وهو أي السواك في ثلاثة مواضع. إيش وهو؟ وهو أي السواك في ثلاثة مواضع أشد استحبابا. أشد استحبابا يعني هو مستحب وأشد استحباب في ثلاثة مواضع. ما هي يا سيد؟ نعم. وهو أي السواك في ثلاثة مواضع أشد استحبابا من غيرها. أحدها عند تغير الفم من أزم. يعني إذا كان الإنسان تغير فمه من أزم، يعني من رائحة، من عدم، من من من سكوت أو من كذا أو من كذا. نعم. فيستحب له أن يستاك. ليه؟ حتى أن الجماعة الذين يخاطبهم لا يستكرهون مخاطبته، لأن ما كل إنسان يحب أن أن أن أن أن, أن يخاطبه إنسان فمه عفن. فمه عفن. نعم. لابد أن يكون فمه فيه شيء طيب. يقول لك والله أن فلان أنا ما جلس بجانبي ليه؟ والله فمه عفن. نعم. قيل هو سكوت طويل، وقيل ترك الأكل من أزم. ما هو الأزم؟ هو سكوت طويل، يعني الرائحة التي تحصل من سكوت طويل. إذا الإنسان سكت سكوتا طويلا يحصل في فمه رائحة من النوم. نعم. أو وقيل ترك الأكل. وقيل ترك الأكل يحصل الأزم، الرائحة تحصل من عدم الأزم، ولذلك الصائم يكون بعد الزوال فيه رائحة فمه. نعم. وإنما قال وغيره ليشمل تغير الفم بغير أزم، كأكل ذي ريح، كأكل البصل أو أكل كذا أو أكل كذا، أو شرب الدخان لآخره إذا أراد أن يدخل المسجد أو كذا، فهو يستاك إذا كان بلي بشرب الدخان أو كذا أو كذا. فهذا أشد استحبابا أن يستاك قبل أن يأتي إلى المسجد، قبل أن يصلي حتى يزيل الرائحة. طهروا مجاري القرآن أو مجاري التسبيح أو مجاري الأشياء هذه. نعم. طيب. كأكل ذي ريح كريه من ثوم أو وبصل وغيرهما. من ثوم أو وبصل وغيرهما، كراث، كل شيء ذي رائحة. نعم. والثاني عند القيام من النوم، أي الاستيقاظ من النوم. من النوم. والثالث عند القيام إلى الصلاة فرضا أو نفلا. نعم. يستاك. ليه؟ لأن ركعتين بسواك أفضل من 70 ركعة بغير سواك. نعم. ويتأكد أيضا من في غير الثلاثة المذكورة مما هو مذكور في المطولات. نعم. كقراءة القرآن واصفرار الإسنان وعند الشراء الإنسان الإنسان فقدت يعني يكون أشد استحبابا يستاك في ذلك الوقت حتى يزيل ما علق بالأسنان من وسخ من وسخ. نعم. إن سنوا أن ينوي بالسواك السنة سنة. نعم. يعني على أن يقول نويت يعني في قلبه أن أفعل السنة التي كان يفعلها الرسول وهو الاستياك. نعم. وأن يستاك بيمينه ويبدأ بالجانب الأيمن من فمه. وأن يستاك بيمينه بيمينه باليمين. كل شيء فيه كرامة يفعله باليمين، يشرب باليمين، يأكل باليمين، يستاك باليمين، وكل شيء فيه وسخ يفعله باليسار، تمتخط باليسار، تأخذ الطفلان من فمك باليسار، تغسل عزك الله دبرك من الغائط باليسار، تمسك ذكرك للبول باليسار، كل شيء فيه إهانة فتفعله باليسار. لذلك اليمين يأخذ بها القرآن، بعضهم يأخذ القرآن بيساري، أسأل الله السلام، وليمسك المحفظة بيساري ويجي على اليمين ماسك المداس، شوف ماسك المداس. نعم. كل ذي شرف يفعله باليمين. نعم. ويبدأ بالجانب الأيمن من فمه وأن يمره على شطح حلقه، يعني يقول على أنه يأخذ السواك ويبدأ من شقه الأيمن. كان عليه الصلاة والسلام يحب التيامن في أفعاله، كل شيء يفعله كان يقدم اليمين، يقدم الجهة اليمين، حتى إذا حلق رأسه الشريف عليه الصلاة والسلام كان يقدم للحالق الجهة اليمنى. نعم. ثم اليسرى إلى آخره هكذا. نعم. وأن يمره على سطح حلقه إمرارا لطيفا. وإذا غلق من السواك من اليمين إلى اليسار إلى آخره، بعد ذلك يأخذ السواك ويغسله ويمره مرارا خفيفا على سقف الحلق كده بشويش، لا يجرحه حتى نخرج البلغم، يقوم البعيد يجيله البلغم يخرج البلغم. نعم. طيب. وعلى كراسي أضراسه، وعلى كراسي يعني هكذا هذا الكرسي، على كراسي أضراسه. نعم. فصل في فروض الوضوء، وهو بضم الواو في الأشهر اسم للفعل، هذا الفعل يسمى وضوء، وقول وضوء لاسم للماء، اسم للماء الذي يتوضأ به. نعم. وهو المراد هنا وبفتح الواو اسم لما يتوضأ به. نعم. عندك وضوء، إذا تقول لإنسان تقول له عندك وضوء، يعني عندك ماء وضوء، لا تقول له عندك وضوء، إذا قال عندك وضوء يقول لك لا والله دوبت نسبت، يعني معناته أنا ليس بمتوضي، إذا دومت الواو، إذا كان هو يعرف. نعم. نعم. أي. ويشتمل الأول على فروض وسنن، الأول وهو الفعل، وهو الفعل الذي هو الفعل يشتمل على على على فروض وسنن. نعم. وذكر المصنف الفروض في قوله وفروض الوضوء ستة أشياء. نعم. أحدها النية، النية في القلب، ينوي إذا قرب الماء إليه، نعم، بالإبريق أو كذا، ينوي في قلبه على أنه يريد الوضوء، وعند غسل الوجه، وعندما يريد أن يغسل وجهه، لأن الوجه جاء في القرآن هو أول، إذا قمت بالصلاة فاغسلوا وجوهكم، ذكر في القرآن على مذهب الشافعية، نعم، النية في القلب، نعم، والوجه هو الثاني، الوجه هو الفرض الثاني. نعم. طيب. وحقيقتها شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله، وحقيقتها حقيقة النية، حقيقة النية دي قصد الشيء، يعني أنك تقصد أنك تقوم لأجل تتوضأ. نعم. مقترنا بفعله، يعني أن تقصد الشيء، تقصد الوضوء مع الفعل، مع الفعل. فعند الشافعية يقولون على أنه أول أعضاء الوضوء الواجب غسلها الوجه، لأن الله هو الذي ذكره في القرآن، والإمام أحمد رحمه الله يقول نعم، يقول للشافعي، يقول مع الشافعي، يقول نعم أن غسل الوجه هو أول، لكن ومنه المضمضة والاستنشاق، ومنه المضمضة، لأن المضمضة فين واقع؟ في الوجه. والاستنشاق فين واقع؟ فإذا هي واجب. فنحن إذا فعلنا لا نتهاون، نقول بس الشافعي قال لا، بس بعضهم يتمسك بالتعصب، أنا شافعي بس أنا شافعي، ويتمسك بغسل الوجه ولو لم يستنشق ولو لم يتمضمض، يقول بس أنا شافعي. لا، الإنسان يأخذ، الرسول لما يتوضأ كان يستنشق ولا ما كان يستنشق؟ كان يتمضمض ولا ما كان يتمضمض؟ ها؟ فأنت افعل، اجمع ما يقوله العلماء. هذا العالم يقول على أن المضمضة والاستنشاق من الوجه، لأنهم يفعلان من الوجه فأوجبهما. فأنت لا تقول لا. انظر إلى الرسول، الرسول فعل ولا ما فعل؟ خلاص، أنت مطالب يوم القيامة. ما يسألونك عن الشافعي ولا يسألونك عن مالك، يسألونك عن محمد. والعلماء يوسف رضي الله تعالى عنهم ما قالوا تعال أنت كن مالكي أو أنا كن شافعي. أنت سمعت الشافعي يقول تعال كن شافعي؟ هذا مذهبه. أنت جيت وتلصقت به، أنت جيت وحملت بالشافعي، أنت جيت وحملت مالك. فأنت مطلوب منك في القبر، حتى في القبر، من ربك من نبيك؟ نسأل الله أن يجعلنا متبعين. طيب يا سيدي.